بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 21 بعد 200، أواخر سورة يونس وبدايات سورة هود. نسأل الله النجاة والظفر، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا كل خير وأن يفتح للمؤمنين أجمعين. الوقفات التدبرية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: إذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا الشيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن يا إخواني، كل شيء في هذه الدنيا وفي الآخرة هو بيد الله تعالى. وإذا أصابك ضر، أي ضر، من بيتك، من جيرانك، من عملك، من أي مكان، فلا يدفع الضر ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تطلب الأشياء من الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذن تلجأ إلى الله في جميع أمورك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ربنا إذا أراد لك الخير لا يستطيع أحد أن يرد أمر الله تعالى. يصيب به من يشاء من عباده، هذا الخير وهذا الفضل وهذه الرحمة وهذا الفتح ربنا جل جلاله يصيب به من يشاء من عباده. إذن على الإنسان أن يحسن العبادة وأن يحسن التوكل على ربه وأن يرجع إلى الله تعالى في كل شيء، وهو الغفور الرحيم. فربنا هو الغفور الذي يغفر لعباده وهو الذي يرحمهم بمغفرة ذنوبهم. ثانيا: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا، فقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها، يعني سأل لما يتبع ما أوحي إلى النبي من الكتاب والسنة هو التقوى، تصديقا لخبر الله وطاعة لأمره. فالإنسان يصدق أمر الله بالعمل به، وأيضا الإنسان مطالب باتباع أمر الله سبحانه وتعالى. انتهت هذه السورة الجليلة، وكنا في كل صفحة نمر بها نسأل الله النجاة والظفر، لأن الله قد أنجى يونس وقد جعله يظفر بإيمان قومه جميعا، فنسأل الله تعالى من فضله. والإنسان لما يتدبر وتمر به الآيات يدعو ربه. ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول القرطبي: سورة هود فإنما فيها ذكر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس الله، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم في تلك الأحايين حتى يقرأوا كلامه. إذا الإنسان لما يتدبر يعني أسباب هلاك الأمم كما في سورة الأعراف وهلاك الأمم كما في سورة هود، يخضع إلى ربه ومولاه. من لدن حكيم خبير، فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلاله واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. إذن هذا القرآن فيه من الحكمة وفيه من الرحمة وفيه من الجلالة، والإنسان يتتبع المعاني حتى يزداد حبا بربه وحبا بالقرآن وتمسكا بهذا الكتاب الجليل. وتأمل بأن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت، وأن هذا الكتاب الذي هو من لدن حكيم خبير أرسله الله سبحانه وتعالى مع أشرف ملك إلى أشرف رجل، إلى أجل أمة من الأمم في أفضل ليلة وفي أفضل شهر. فعلى الإنسان أن يعظم هذا الكتاب، ومعنى ذلك أنك كلما أخذت من الكتاب أكثر كلما زدت مكانة وجلالة عند الله تعالى. فالقرآن هو الكتاب المجيد، ويزداد مجدك على مدى تعلقك بهذا الكتاب حفظا وتلاوة وعملا وتعليما وخدمة لهذا الكتاب. خامسا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. وقيل إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها، فالمغفرة أول في المطلوب وآخر في السبب. ويحتمل أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر. إذن هذه الآية آية عظيمة تحث الإنسان على فعل الطاعات وترك المحرمات وكثرة الاستغفار. وتأملوا يا إخواني في هذه الآية الكريمة، وتأملوا هذا السياق: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تعظيم للقرآن، أن لا تعبدوا إلا الله، أنزل هذا القرآن لأجل عبادة الله وحده. إنني لكم منه نذير وبشير، فرسالة الرسول نذارة وبشارة، وعلى كل إنسان أن يقوم بهذا الواجب ويؤديه. وأن استغفروا ربكم، كما قال أن لا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا، فواجبنا أن نعمل بالطاعة. وأن استغفروا ربكم، الإنسان يستغفر ربه ثم توبوا إليه، يتوب إليه، وعلامة التوبة الصادقة العمل الصالح بعدها. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. انظر إلى أهل الطب كيف يتعبون ويبذلون لأجل أن يخدموا الإنسان. وهذه الآية الكريمة تعطيك القوة الكاملة للإنسان حينما يعبد الله حق العبادة ويترك الذنوب ويكثر من الاستغفار. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أين هذا في الدنيا؟ بصحة الأجساد وراحة الصدور وجميع الأمور التي يرتاح بها الإنسان في حياته. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وربنا يؤتي أصحاب الفضل فضلهم في الآخرة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذن هو لم يذكر لهم عذاب الدنيا العاجل وهو يعني شقاوة الروح وقسوة القلب، لكن ذكر العذاب الأكبر: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذن على الإنسان أن يكثر من الطاعات وأن يحذر المعاصي لينال المتاع الحسن العاجل والآجل، وإذا خالف ذلك سينال قسوة القلب والشقاء في النفس والذنوب والمعاصي وضيق الصدر والعقاب الأكبر في الآخرة. سادسا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، اللي هو الحياة الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هنا يفسر البغوي يمتعكم متاعا حسنا، قال يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة، أي في راحة وطمأنينة وسعادة. ومن ذلك صحة الأجساد. ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه، وهذا من رحمة الله بعباده. إذن يا أخي الكريم، عليك بالطاعة، عليك بالعبادة، عليك بمراقبة القلب، مراقبة السمع، مراقبة البصر. اجعل نفسك لله وبالله ومن الله وإلى الله، راقب نفسك تسعد في الدنيا والآخرة. سابعا، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يروه من شدة البغض والعداوة، ولذلك المؤمن يقبل إلى حديث النبي وإلى سنته وإلى الكتاب الذي جاء بهذا النبي ويعمل بذلك حتى يخالف يعني الصراط المغضوب عليهم الضالين، فإن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. معاني الكلمات فصلت بينت بالأمر والنهي. توبوا إليه، ارجعوا إليه نادما، يثنون صدورهم يضمرون في صدورهم الكفر، ليستخفوا منه ليستتروا من الله، يستغشون يتغطون بثيابهم. العمل بالآيات، أولا استغفر الله تعالى وتوب إليه اليوم 70 مرة، هذا من السنة أن تستغفر الله وتوب إليه اليوم 70 مرة و100 مرة وأكثر من ذلك. ثانيا حدد أكبر أمنياتك أو احتياجاتك وألح على الله بطلبها محسنا الظن به سبحانه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن اطلب الأماني التي تريد واجعل أمنيتك الأكبر هي رضا الله سبحانه وتعالى. ثالثا استعذ بالله من الحسد، فإن الله تعالى إذا كتب فضلا لأحد من عباده فإنه لا راد لعطائه وكرمه، إذن ربنا جل جلاله هو الذي يحفظ على العبد النعم. التوجيهات، أولا اصبر على طاعة الله وعن معاصيه، فإن المتبع للوحي يتعرض للشدائد وخاصة في أزمنة الفتن، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. إذن لابد من الصبر، وأنت تصبر وتحتسب الأجر سواء على فعل الطاعات أو على ترك المحرمات أو على القضاء المؤلمة. نعم. ثالثا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب ولا العجم الإتيان بسورة مثله. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.